الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله ادى الامانه وبلغ الكتاب ونصح بالامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم اجزني عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره من اهل اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاباء الفضلاء وايها الاخوه الاحباب الكرام الاعزاء وقدتم وطاب مشاكم وتبوأتم جميعا من الجنه منزلا نصب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم واسال الله ان يجمعني مع حضراتكم مع سيد النبيين في جنات النعيم انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله اخوان الزرده والخنازير يتطاولون على البشير اليمين. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الميمون المبارك. وكما تعودنا حتى لا ينسحب دقاق الوقت من بين ايدينا سريعا فسوف اركب الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان المخشن في العناصر التاليه. اولا بل هم الخنازير. ثانيا حقد قديم لن يتولى. ثالثا الله يدافع عن نبيه. واخيرا نستبشر خيرا ولكن بشر. فاعيون القلوب والاسماع ايها الاحبه الكرام. وانا اعلم ان للاحباب من استمع الى هذا الموضوع عبر شريط كبير. ولكنني لا اود ان احرم هذه القلوب المؤنثة ممن لم يستمعوا الى هذا الموضوع الهام بالشريط ارجو ان لا احرم احبابي من هذه الكلمة التي اسأل الله ان يجعلها خالصة لوجهه وان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال. اولا بل هم الخنازير. يا مسلمون. يا مسلمون متم قرونا والسحاق الاعمى يليه ضحاق. اي شيء في عالم الغاز نحن ادميون ام نعاس الرساق. اي شيء في عالم الغاز نحن ادميون ام نعاس الرساق. نحن لحم للوحش والطير من الجثة الحمر والدم الزفاف وعلى المحصنات تبكي البواكي. يا لعرض الاسلام كيف يراق قد هوينا لما هوت واعدوا واعدوا من الردى بغياب واقتنعنا الايمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الاعناق. واذا الجسر مات في باطن الارض تموت الاطفال والاوراق. يا مسلمون في زمن الفتنه والبهتان الكل مهان وزمان يتطاول الكلاب الحمير اخوان الغرام. وقائد الأصفياء وسيد الأنبياء وحبيب رب الأرض والسماء، فلم نرى الأمة الميتة المهشومة الجميلة، لم نرى الأمة حتى في مؤتمر صحفي بارد كبرود الشمس ولو بكلمات لائسة تلوحها المنزلة، ألسنة شعراء العرب تلوحها المنزلة لخال يطير في الهواء لتعبر الأمة أمام العالم الغربي العليل وأمام الدنيا لتعبر عن موقفها للنبي الجميل لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تنتظر الأمة بعد هذا الزمن؟ لم يكتب اليهود باحتلال الارض، لم يكتب اليهود بتدمير العرب، لم يكتب اليهود بالتخطيط لتدمير الارض، وراحوا في المرحله الاخيره ليشدوا نبض المسلمين، فان اعظم ما يجب ان يعتد به المسلم هو دين الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود قد اطمأنوا وقرأوا مبنية كاملة إلى أن المسلمين قد قتلوا وماتوا وقتلوا من قبل بعيد، فهم يشدون نفس المسلمين بالإهانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمروبة عملية قبل أهل الأقصى، كما قال أكبر عظامات اليهود: اهزموا الأقصى واعلموا أن المسلمين سينقضون في أول الأمر، ثم بعد ذلك سرعان ما يتناسون هذه القضية، فهم يعلمون نفسيات الأمة ويعلمون ذل الأمة ويعلمون ضعف الأمة ويعلمون أن الأمة الآن لا تعيش إلا للعروش وإلا للفروش وإلا للفروش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا بعد هذا الكل؟ ماذا بعد هذا الزواج؟ هل يتطاول انقلاب الخلاجين على البشير الكبير ويصورونه على صورة خنزير يضع لقدميه قرآن الملك الكبير؟ حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعن الله بائسة كريمة، وهي لعن الله بائسة كريمة، يجزاها الطوفان، طوفان المغامرة الرهيبة، ويخطف المتآمرون كي يغرقوا هذه المصيبة، وسيحفرون لأمتنا قبورا ضمن خطتهم الرهيبة. قالوا السلام السلام السلام. انظر، يعود الاهل للارض السليمه وسيلبس الارض قد الاسوار القديمه، فان السلام هو التنازل عن القدس الحبيب، فان السلام هو التنازل عن القدس الحبيب، بئس سلامهم اذا، بئس سلامهم اذا، بئس سلامهم اذا. هذه الخطط المريبة، فالمسجد الأقصى الجريح بالدماء له ضريبة، فالمسجد الأقصى الجريح بالدماء له ضريبة. ما هذا الكل والهوان؟ والله والله إن الحياة بعد إهانة رسول الله العظيم، والله إن الحياة بعد إهانة رسول الله العظيم. والله لو دخل اليهود لطعن الجميع، والله لن يستقر الكرسي تحت احد. اذا ما دخل اليهود الارض واليهود الان يموتون بالحرب، فلقد قال لسياه سيا ذلك الاسبوع الماضي، قال بالحق الواحد: لقد قدم عرفات قبلة الموت لمحادثات السلام، لقد قبل عرفات خطة الموت لمحادثات السلام، هم يلوحون الأرض بالحرب، يلوحون بإتم حرب على سوريا، ويجرون الحرب الآن على جنوب بلدان، على إخواننا المسلمين في بلدان، على مقاومتهم، والعالم الغربي الحقير العظيم. الأمة تنتظر بكل عزه البراءه كيف الامر يحمل نفس العقيده بل تصفو مله واحده ان تصفو مله واحده الامه نفسها الله سبحانه يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولكن الامه لا تصدق الله وتصدق مجلس الامن وتصدق حلف المرتضي وتصدق هيبه النظر التي وعدت الامه منذ سنوات لانها ستعيد لها امرها المسلوب وستعيد لها لغه الفاتحه وستعيد لها عرضها ولكن لا زالت الامه تنحط النعاس لا زالت الامه تضرب النعاس وستظل الامه تضرب النعاس حتى تبيء الى دين الكبير المتعال وحتى تنصر دين سيد الرسال صلى الله عليه واله وسلم في زمن العزه والله ان القنف لا جاز ينقل والله ان حج لا جد والله ان كلمات اللغه في كل قواميسها تتوارى من بين يدي الان خجلا وحياء ماذا اقول لقد مضى زمن التنظير مضى زمن المحاضرات والماله مضى زمن المحاضرات والخطب الماليه المؤثره ان الامه الان لا يصلحها الا الجهاد ان اليهود الان لم يتربى اليهود الا بالجهاد لن يقل لا تقلل اخبار اليهود الا بالجهاد مضى زمن القلم ومضى زمن الكلمه وحان وقت الجهاد حان وقت الجهاد في سبيل الله اسال الله ان يرفع علمه وان يرد الامه الى الجهاد في سبيله ردا جميلا انه ولي ذلك والقادر عليه واسال الله ان يرزقنا شهاده في سبيله انه على كل شيء قدير في زمن العزه تطاول يهودي وقح على امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع فعقد طرف زوجها من اسفل في ظهرها من اعلى فلما قامت المرأة المسلمة انكشفت توبتها فطحن اليهود فاليهود متخصصون في كشف التوبات والعورات فطرقت المسلمة الحية والقبض مسلما رجل ولوط على هذا اليهودي الخبيث فقتله فانقض اليهود المجرمون على المسلم فقتلوه فجر النبي صلى الله عليه وسلم جيشا جبارا وطالب يهود بني قينقاع الى ارواحات الشام واجزاهم عن المدينه المطهره المنوره بعدما غنم المسلمون اموالهم في زمن العزه هذا انبح الان من وراء الشجب رجلا اعتز بدينه يصف بكل استعلاء استعلاء العقيده والايمان يقف امام قائد الجيوش الاسلاميه في اسطنبول بكل عزة فيقول له اسلم ما الذي جاء بكم الى هنا فقال له ابعد جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن كون الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة فلقد استعزم الله لندعو الناس الى دينه فمن حال بيننا وبين دعوة الناس الى دين الله قاتلناه حتى نرضي الى موعود الله قال رسول وما موعود الله قال لبعيد الجنة لمن مات في سبيل الله والنصر لمن بقي من اخواننا فقال رسول لقد سمعت مقالتكم فهل لكم ان تؤجلوا هذا الامر لننظر فيه ولتنظروا فيه فقال لبعيد بكل عزة لا ما سن لنا رسول الله عند لقاء العدو ان يؤخره اكثر من ثلاث ليال انظر في امرك الان وامره واصطر لنفسك واحده من ثلاث قال رسول ما هي قال العيد اما الاولى الاسلام ونقبل ونبعك وأرضك. قال والتابيع قال يبعد الجزية التي يدفعها المسلمون الآن. قال يبعد الجزية ونقبل منك ونكف عنك وإن احتجت إلينا لنصرتك نصرناك. قال والثالثة قال أما الثالثة فالحرب ولسنا نبدأك بقتال فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا. أنا كثير بذلك عن أصحابي. فقال انظر أسيدهم أنت هل أنت قائد المعركة؟ قال لا ولكن المسلمين كالجسد واحد يجير أبناهم على أعلاهم. لهؤلاء انتصر الاسلام وبره ورجواته في عصرنا ختم الاسلام وتطاول اليهود على نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحملة الشعواء التي يكلها اليهود الان على الاقصى وعلى رسول الله وعلى الامه ليصبح اليهود بها مراجل الجسم والشد الذي تبني في صدورهم منذ اول لحظه بعث فيها المصطفى. تعلموا هذه العقيده يا شباب الصحوه. ايها الاباء الفضلاء ايتها الاخوات المغنيات يجب ان يتعلم الان كل مسلم هذه العقيده، عقيده الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وعقيده البراء من الشرك والمشركين، لتعلم هذه العقيدة لأولادك، لتخرج من بيتك رجلا يعرف الولاء والبراء ليوم قادم حتما بموعود الله وموعود رسوله. أسأل الله أن يجعل هذا اليوم خيرا. اليهود منذ أول لحظة يحسدون على رسول الله، وهذا هو عنصره الثاني من عناصر اللقاء، حقد قديم لن يدور. لقد استفتح اليهود على الارض والخضر الصوم بعثه النبي بهذا النبي المنتظر، وقالوا لنتبعن هذا النبي ولنقتل به المشركين قبل عاد ويوم. فلما بعث النبي من العرب من غير اليهود حرصوا عليه صلى الله عليه وسلم وناصروه العداء منذ اول لحظة. وصل فيها رسول الله الى المدينة بل واعلن العداء ورسول الله في مكة، فلما هاجر شهروا بعدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب في اول يوم وصل فيه المصطفى الى المدينة حيي بن اخطب واخوه ياسر بن اخطب، فنظر الى وجه النبي فعرفاه، فقال ابو ياسر لاخيه حيي اهو هو؟ قال نعم والله انه له. فقال ابو ياسر هذا هو النبي الذي كنا ننتظر؟ فقال حيي اي والله انه له. فقال ابو ياسر تعرفه بصفته؟ فقال حيي نعم تعرفه بصفته. فقال ابو ياسر فماذا تجد في نفسك؟ فقال المجرم عداوته والله ما بقي. يا مجرم انت الذي ذكرت انه هو النبي الذي ذكر في التوراه بصفته، ولكنه الكفر. وفي هذا اليوم يا اخوه في اول يوم وصل عبد الله بن سلام حاج اليهود الاكبر وحبر اليهود الاعظم، وصل الى النبي كما في صحيح البخاري من حديث انس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. فقال المصطفى ما هي؟ قال عبد الله بن سلام أسألك عن أول أشراط الساعة وما هو أول طعام أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. فقال المصطفى لقد اخبرني بهذا جبريل آلهة صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام اما اول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب

لتحويل النبي صلى الله عليه وسلم الى القبلة. فقال اليهود: لماذا تحول محمد من قبلته الاولى الى بيت الله الحرام؟ لو كانت القبلة الاولى حقا ثم تحول عنها محمد فقد تحول من الحق الى الباطل، ولو كانت القبلة الاولى باطلة فإن صلاتكم في السنوات الماضية إلى هذه القبلة الباطلة باطلة. ولو كان محمد نبيا حقا ما ترك قبلة الأنبياء من قبله وما فعل اليوم شيئا وخالفه غدا. فنزل قول الله جل وعلا: أيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع ايمانكم، والايمان في هذه الآية هو الصلاة. اي وما كان الله ليضيع صلاتكم الى السلة الاولى، ان الله للناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك نور المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولم يكتف اليهود بذلك ايها الاخوه الفضلاء، بل اخطاوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، خططوا لقتل المصطفى. ذهب النبي الى يهود بن النضير ليستعيرهم في نية تحمل النبي عن اصحابه، فاستقبله الخبيث ويجب الاخطر الثعبان وقال: نعم لقد آل الأوان لنرقي بما تريد منا يا محمد. اجلس هنا. وأجلس الواقع رسول الله إلى جوار حائط لبيت يهودي خبيث منه. ثم خلى هذا الثعبان بإخوانه من اليهود وقال: إنها فرصة، هيا اقعدوا إلى سطح هذه الدار وحصنوا رأس محمد بهذه الراحة العظيمة لنستريح من شبهه أبدا. وصعد المتآلمون إلى سطح الدار وحملوا حجارة عظيمة ليسقطوها على رأس المصطفى، ولكن هيئات هيئات، فإن الله لا يغفل ولا ينسى. أوضع الله نبيه على هذه المؤامرة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، وامتن الله بهذا على نبيه والمؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. الحب لله ابتداء وابتهاء، فكف أيديهم عنكم. فلما علم الصحابة بهذه المؤامرة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصر اليهود بن النضير وأجلاهم البشير النبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن المدينة المنورة. ولم يكتفي اليهود بذلك، بل خططوا لفم النبي في خيبر. لما فتح رسول الله خيبر سمى اليهود شاة وقدموا الشاة لرسول الله ليأكلها ليقتل، وسلم منها قطعة توقف عن الأكل وقال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم بأبي وأمي. وجمع النبي اليهود وسألهم وطلبوه في هذه وقالوا: نعم لقد وضعنا فيها السم. قال: لماذا؟ فقال اليهود الخبثاء المجرمون: قلنا لو كنت نبيا لن يضرك مثل هذا، ولو كنت كاذبا استرحنا منك. فاليهود يحملون على رسول الله وعلى الامه وعلى الاسلام، والارض لحظه بعث فيها النبي الى العرب من غير شرك اليهود، ولم يرضى اليهود عن محمد وامته ودينه ابدا الا بشرط واحد الا وهو ان يقلع النبي عن دينه وان تقلع الامه عن دين رسول الله وان تجتمع الامه دين اليهود ان تحرر ان تدور ان تبدل كما قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ايها الاحبه الكرام ولكن ابشروا فان الله جل وعلا هو الذي يدفع عن نبيه فلئن خذلت الامه الان رسول الله فوالله سيسأل الله وسينتقم الله لرسوله كما انتقم الله لرسوله في كل مره وطاول فيها وقح مشرف على شباب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا هو مضمون التاريخ ان الله يدافع عن نبيه. ايها الاحبه الكرام والله ما تعرض احد لرسول الله بسوء او ادب الا قدم الله ظهره وزكى الله عنقه واخفاه الله في الدنيا قبل الاخره. وتذكروا معي هذه الادله الكريمه القويه الطيبه التي تؤكد لحضراتكم بان الله جل وعلا هو الذي سيسال لرسوله في وقت خذلت فيه الامه نبيها ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وطاول فيها رفح مشرم على جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا هو عنصرنا الثالث ان الله يدافع عن نبيه. ايها الاحبه الكرام والله ما تعرض احد لرسول الله بسوء او اذى الا قدم الله ظهره وزكى الله عنقه واخشاه الله في الدنيا قبل الاخره. وتذكروا معي هذه الادله الكريمه القويه الطيبه التي تؤكد لحضراتكم بان الله جل وعلا هو الذي سيسحر لرسوله في وقت خذلت فيه الامه نبيها ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فلقد روى البخاري ومسلم من حديث انس ان رجلا نصرانيا اسلم وكتب الوحي لرسول الله قرأ البقرة وآل عمران ثم ترك الإسلام وعاد إلى نصرانيته مرة أخرى ثم كذب على النبي فقال لا يعلم محمد إلا ما كنت أكتبه له فأهلكه الله جل وعلا فدفنه أصحابه فأصبحوا فوجدوا الأرض قد لقضت لن تبقى الأرض مثل هذا الخبيث الذي آذى وكذب على رسول الله الصخر توجد الأرض قبل فضل أي أخرجته على صفها. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم صاحبنا وعاد إلى ديننا أخرجوه ثبتوا عليه القبر فدفنوه فلما أصبحوا وجدوا الأرض قبل فضل فأعطوا له في الأرض وقالوا هذا فعل محمد واصحابه. فلما اصبحوا وجدوا الارض قد نفضت فاعتقوا له ما استطاعوا ودفنوه فلما اصبحوا وجدوا الارض قد نفضت فعلموا ان هذا ليس من فعل الله وعلم الناس يقينا ان هذا من فعل رب الله تقرا منه ودفاعا عن سيد الناس صلى الله عليه واله وسلم. فالله جل وعلا هو الذي يدافع عن نبيه بل ما من نبي من الانبياء الا وقد دفع عن نفسه الشعر التي وجهت اليه من قبل الاقوام من قبل القوم الذين ارسل اليه. قال قوم نوح لنوح انا لنراك في ضلال مبين فقال نوح عليه السلام مدافعا عن نفسه يا قوم ليس في ضلاله. وقال قوم هود لهود عليه السلام انا لنراك في سفاهه فقال هود مدافعا عن نفسه يا قوم ليس لي سفاهه. وقال فرعون لموسى اني لاظنك يا موسى مكسورا فدافع موسى عليه السلام عن نفسه وقال اني لاظنك يا فرعون مكسورا. اما المصطفى فان الذي تولى الدفاع عنه هو الله جل جلاله. اتهمه القوم بالجنون فدافع الله عن حبيبه المصطفى فقال ما أنت بنعمة وما أنت بنعمة ربك لمجنون. اتخذه الموت للشعر وللشهادة، فدافع الله عن نبيه فقال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. اتخذه الموت بالصلاة، فدافع الله عن نبيه فقال: ما ضل صاحبكم وما غضى. اتخذه الموت بأن ربه قد غضب عليه وحذره وخلاه، فأخبر الله بالضحى والميت أن محمدا هو حبيبه، وأنه ما هجر محمدا أبدا وما خلاه. فقال جل في علاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا طال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجنه فذو العرش محمود وهذا مقدد. والله لا يعرف قدر رسول الله إلا الله، لذا تولى الله الثأر والانتقام والدفاع عن نبيه. وفي الحديث الذي رواه الطبراني بسند رجاله رجال صحيح، ورواه ابو نعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عقبه ابن ابي معيط عليه لعنات الله بقدر ما اذى رسول الله، اتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حجته فبصق في وجه المصطفى وهو الذي وضع النجاسه على ظهره يما، والحديث في البخاري، وهو الذي خالط النبي يوما حتى كادت انفاس النبي ان تغوش، والحديث في البخاري. جاء هذا المجرم الوقت فبصق في وجه حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم، فما زاد النبي يا اخوه الا ان مسح البصاق عن وجهه الفجر الانور والتفت الى هذا الوقت الوقح وقال: والله لو رايتك خارج جبال مكه لاضربنه. وابتعد هذا المجرم من هذا الوعد النبوي، ثم ابتعد من ايه كل من اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوه بدر. أبى هذا الجبان أن يخرج مع المشركين، قالوا: كيف يا عقبة؟ قال: أنسيت ما وعدني به محمد أنه لو رآني خارج جبال مكة لا ظلل عنقي؟ قالوا: إن لك ناقة لا تسمع، فإذا كانت الهزيمة صرت عليها إلى مكة. فخرج معهم هذا الجبان المشرك، ولكن أن لهذا الوقع أن يفلت من وعد الصادق الأمير صلى الله عليه وسلم. لما تبعثر المشركون في ارض الجزيره كتبعثر الفئران امام طلبات الحق من سيوف الموحدين الصادقين مع رسول الله، جرى هذا الجبان على ظهر بعيره، ولكن هيهات هيهات، سقط به بعيره في شركه في مغاره في طين، ووقف البعير لم يستطع ان يتحرك، واخذ هذا المجرم مع الاسرى مع اسرى المشركين، فقسم لرسول الله ليضرب النبي عنقه، فقال له عقبه: اتقتلني من بين هؤلاء يا محمد؟ قال له المصطفى: نعم، اقتلك بما بصقت في وجهي يوما انسيت اني قلت لك والله لو رايتك تارك جبال مكه لضربت عنقه. فامر النبي عليا فضرب علي عنقه. هذه هي ايه علي، وهذا هو فرعون هذه الامه، ابو جهل عليه لعنات الله بقدر ما اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه انه سال اخوانه من صناديد الشرك يوما وقال: ايعسر محمد وجهه بين اخويكم؟ يعني يفسد محمد بين اخويكم؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزى لئن رايت محمدا لاطعن على عنقه ولاعفرن وجهه بالتراب. فسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الفرد الرقم يزعم انه سيقف بنعمه على رقبه رسول الله وهو تاجر. فلما اقترب من النبي عاد الفرد شهر، والله ان بيني وبين محمد لخندقا وهولا وأجنحة. فقال المصطفى والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة ضوء الغروة. هل تعرف نهاية هذه؟ قتل في بدر، سقط وهلك في بدر، وقتله سطران من صخور المسلمين شابان في ريعان الشباب، اقترب من عبد الرحمن بن عوف وقال كل واحد منهما لعبد الرحمن يا عماه اين ابو جهل؟ اين ابو جهل؟ فاستصفر عبد الرحمن بن عوف هذا الشاب الصغير، ماذا تريد من ابي جهل؟ فقال سمعت انه يسب رسول الله، سمعت انه ادى رسول الله شباب احب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتقد الى سعد فوجد شابا اخر يقول له مثل هذا الكلام. فلما راى ابا جهل اشار عليه فانقص عليه القطران، انقص عليه البطلان فقتلاه، وعاد في غايه الفرح والسرور الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واحد منهما انا الذي قتلت ابا جهل، والاخر يقول لا بل انا الذي قتلت ابا جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم تحكم الدماء عن سيفكما؟ قال لا. فاخذ النبي السيف الاول واخذ النبي السيف الاخر، فنظر الى دماء المسلم على السيفين فقال لهما كلاكما قتلا. لم يحرم النبي احدهما من هذا الشرف. وخندق ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك على هذا المجرم واهلكه الله تبارك وتعالى، ورمي تكليفا للذين في القليل كما تعلمون من كتب السير. هذه نهاية هذا المجرم الذي قال ما سب واذى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ايها الاحبة الكرام، اقول والله ما تعرض احد للمصطفى بسوء او اذى الا قسم الله بحره وذكى الله عنقه واخذاه الله في الدنيا قبل الاخره. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال كنا في غزوة ذات الرقاع اذا راينا شجرة ضليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنام النبي يوما تحت شجره وعلق سيفه عليها، فجاء رجل مجرم فاخذ سيف نبي الله واراد ان يهوي بالسيف على النبي وهو نائم. فلما استيقظ النبي ونظر اليه والسيف على راس النبي قال له هذا المشرك، وقد تمت روايه الامام احمد هذا الرجل فانه رجل يقال له غوره ابن الحارث. نظر النبي اليه فقال له غوره ابن الحارث أما تخافون يا محمد؟ فقال المصطفى لا. فقال غورة فمن يمنعك مني الآن؟ قال المصطفى الله. فسقط السيف من يد هذا الرجل، فأخذ النبي السيف بيده وقال له من يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخر يا محمد. فقال ابو المصطفى اتشهد ان لا اله الا الله؟ فقال رجل لا الا اني اعاهدك ان لا اقاتلك او ان اكون مع قوم يقاتلونك. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فانطلق الرجل لقومه ليقول لهم يا قوم والله لقد شئتم من عند خير الناس من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي يحفظ نبيه وهو الذي يدافع عن نبيه. ولا اريد ان افكر من الادله في هذا الباب، فانني ارى اخواني جزاهم الله خيرا يقفون في الشمس قبل ان ارتقي المنبر، اسال الله ان يقيهم وان يقينا معهم حر جهنم، وان يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الاعمال، وان يجمعنا هكذا في جنات النعيم مع سيد الرجال انه ولي ذلك والقدر عليه. اقسم هذه الادله في هذا العنصر الثالث من العناصر القائمه بهذه الحادثه المبشعه الذي ذكرت في كل كتب التاريخ التي ارخت في المدينه المنوره، ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة في كتاب المراحل. ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام الطبري. ذكرت في الرياض النضرة لمحب الدين الطبري. ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام السمهوري. ذكرت في كل الكتب التاريخية التي أضاءت في مدينة رسول الله. هذه الحادثة يا إخوة حدثت في السنة السابعة والخمسين بعد الخمسمائة في عصر السلطان العادل الثاني الورع التقي محمود نور الدين زيد. قام هذا الرجل يصلي، فلقد كان الزعماء قديما يقيمون الليل لله. قام هذا الرجل يصلي فقرأ ما يسر الله له من القرآن وصلى ما يسر الله له ان يصلي ثم نام. فجاءه المصطفى في الرؤيا واشار المصطفى الى محمود ثم اشار الى رجلين اشهرين وقال المصطفى لمحمود نور الدين زنكي: يا محمود انقذني من هذين الرجلين. فقام محمود من نومه سجعا فتوضا وصلى ثم نام. فما ان نام الرجل حتى جاءه النبي مره ثانيه وقال: انقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ الرجل فجعا فتوضا وصلى وجلس ثم نام. فجاءه النبي للمره الثالثه واشار على نفس الرجلين وقال: انقذني من هذين يا محمود. فقام الرجل وقال: والله لا نوم بعد الساعه. وارسل الى وزير صالح تقي في مطالبه يقال له جمال الدين المنصري. فجاء جمال الدين المنصري في شرف الليل كالسلطان التقي السائد الورع وقص عليه السلطان ما راى. فقال له جمال الدين: اخرج الان يا مولاي الى مدينة رسول الله ولا نحضر احدا لما ذهب. فخرج في نفس الليلة معه جند من جنده وحمل اموالا طائلة وذهب الى المدينة واصل المدينة في اسبوعين فقط. ثم زار المسجد النبوي ثم ذهب للسلام على الحبيب النبي. فلما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسال الله ان يرزقني واياكم زياره في مسجد حبيبه وان يشرفنا واياكم بالسلام على المصطفى انه ولي ذلك والقادر عليه. جلس السلطان الورع في الروضه الشريفه يبكي ويفكر ماذا يصنع وماذا يفعل. فلما التف الناس حول السلطان من اهل المدينه قام الوزير التقي العبقري جمال الدين المنصري وقال: ايها الناس، لقد اتى مولاي لزياره المسجد النبوي وللسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء باموال كثيره وهو يريد ان يوزع هذه الاموال بنفسه على كل فرد من افراد المدينه ليرى السلطان الوجوع بنفسه. فجاء اهل المدينه الى السلطان واخذ السلطان يمنع الاموال وينظر ويدقق النظر في الوجوه فلم ير وجها من الوجهين اللذين اشار عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. ففزع الرجل وقال: لم يبق احد؟ قالوا: لا يا مولاي. فقال الرجل: لا والله، فكروا وتدبروا. قال: لم يبق احد والله يا مولاي من اهل المدينه. فقال الرجل: يا مولاي، لم يبق احد الا رجلين صالحين وهما غنيان ثريان ينفقان على المسلمين ولا يحتاجان الصدقه من احد. فقال: علي بهما فورا. فجاء الرجلان فلما نظر اليهما السلطان العالم فجا فقال: اللهم صل على محمد، هما والله هما، هما والله هما. قال: ما شأنكما؟ فقال: اتينا حاجين، اتينا لنجاور الحجرة النبوية الشريفة ولنتعرض لله الى جوار رسول الله وان يكسر الصدقه والنفقه على فقراء المسلمين. قال السلطان اين ريتكما؟ والناس في حيره وفي دهشه، ما هذا؟ لماذا يتقي السلطان مثل هذا الامر؟ وخرج السلطان بنفسه الى بيت المسلمين القبيلين، فدخل الحجره، دخل الغرفه او البيت، فلم يجد شيئا، وجد مصحفين ووجد مسلحتين ووجد اموالا طائله ولم ير شيئا يلفت النظر، فسال وتلفظ، ونحن الذين يثنون على الرجلين خير الثناء. ودخل السلطان غرفة من غرف البيت فوجد حصيرا في جانب البيت، فرفع الحصير فوجد سرداما تحت الارض كاد ان يصل الى قبر المصطفى، فقال ما هذا؟ مصى علي الخبر، فقال ارسلنا قومنا من النصارى باموال صادمه لنتظاهر بالشهد والعبادة والوعظ، ولنحفر ترتابا تحت المسجد لنصل الى جثمان محمد لنعلمه المغرب. عاصفة، وظن هؤلاء الشهداء المسلمون انهم يستطيعون ان يصلوا الى الجثمان الصادق، ولكن هيهات هيهات، ففي الليله التي كاد ان يصل فيها الى القبر او الفجع رعدت السماء واغرقت، وجاء النصر وتغنى بهذا السلطان برعب عالي، فلما عرض الامر ضرب راس كل واحد منهما تحت شباك الحجره الجبليه حتى فيها افضل الصلاه وازكى السلام، وجلس السلطان يبني بكاء نبيلا لهذا الشرف العظيم الذي شرفه الله عز وجل به، ولم يغادر قتيبة رسول الله حتى امر بقبض صور ضخم من الرصاص القوي المتين حول الحجرة النبوية الشريفة كلها. ظن هؤلاء المجرمون ان يصلوا الى الجثمان الطاهر الى جثمان الحبيب المصطفى، ونسي هؤلاء ان الذي قبض نبيه وهو حي هو الحي الباقي الذي لا يموت، فالله جل جلاله هو الذي يسأل لنبيه ويدفع عن نبيه. فيا اخوان فوالله اني لأستبشر الان خيرا بعدما وقع اليهود في عرض رسول الله، استبشر الان خيرا بعدما سب اليهود رسول الله، استبشر بغرب الفتح ان شاء الله جل جلاله. فلقد وقفت على كلام سبيل لشيخ الاسلام في كتابه الشهيد الموجع الطارم المسنون على ساد الرسول، قال ابن تيميه حدثني العدول من اهل الفقه والخبره انهم كانوا يحاربون الروم، يحاربون بني الاصفر، فتستعصي الحدود لا يستطيع المسلمون فتحها، يحاصرون الحصن او المدينه شهرا او اكثر فلا يستطيعون فتحه. يقول حتى اذا وقع اهل الحصن في عرض رسول الله فسبوا رسول الله استبشرنا خيرا بقرب فتح الحصن، يقول فوالله لا يمر يوم او يومان الا وقد فتحنا الحصن عليهم باذن الله جل وعلا. ثم قال كانوا يستبشرون خيرا بقرب الفتح اذا ما وقعوا في عرض رسول الله مع امتلاء قلوبهم غيظا على ما قالوه في حق المصطفى، ونحن والله نستبشر خيرا بقرب الفتح ان شاء الله. الله يهيئ الارض الان لامر اراده، الله يهيئ الكون الان لامر دبره، وينصرون وينصر الله والله خير الماكرين، وينصرون وينصر الله والله خير الماكرين. نستبشر الان خيرا، ولكن بشرط، ليس بالاماني ولا بالكلمات، ولكن بشرط عملي. ما هو؟ ارجعه بلا ما بعد جلسه الاستراحه، واقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام، اقول نستبشر خيرا ان وقع اليهود في عرض النبي، نستبشر بقرب الفتح ان شاء الله تعالى، ولكن بشرط ما هو؟ ان ترفع الامه الان رايه الجهاد في سبيل الله، ان يعود الزعماء للامه ابتداء الى شرع رب الارض والسماء، ان يصححوا العقيده وان يخلصوا العباده وان يحكموا شريعه النبي الطاهره وان يرفعوا رايه الجهاد في سبيل الله. فوالله اعذرها وادين لله بها ان هذه المرحله لا يصلحها ولا يصلح معها الا ان تضحي الامه بعشرات الالاف من شبابها الطاهر الذي يتشوق الان بالشهاده في سبيل الله، ويكاد قلبه ان يحترق لينال هذا الشرف العظيم. لا سبيل لكرامه الامه الا ان تضحي بعشرات الالاف من شبابها الطالب الطاهر لترفع دين الله ولتعلي شأن شريعة رسول الله ولتسأل من أخوان القردة والقناديل من بديل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اليهود شملاء تحفظهم جميعا وقلوبهم شتى. والله والله لو تمناها زعيم عربي واحد اصطلح هو ابتداء مع الله وعاد الى الله وحكم شرع الله، وبين عشية وضحاها رفع راية الجهاد في سبيل الله، لانطوى تحت الراية ملايين الرجال وملايين الشباب وعشرات الالاف من الاخوات والنساء، وخرج الجميع يقول حي على الجهاد حي على البلاء. وحينئذ سترى الامه صدق وعد الله وصدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عز لها الا بالجهاد ولا شرف لها الا بالجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ انا اخبرك براس الامر وعموده وذروه زمانه. قال: بلى يا رسول الله. قال: راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه زمانه الجهاد في سبيل الله. وقال المصطفى كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد وابو داود من حديث ابن عمر: اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالصبر وتركتم واتبعتم اجناد البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فلا عز للامه الا بالجهاد، وانا اعلم ان للجهاد موارد، وانا اعلم ان للجهاد اصولا. فيجب على هذه الامه ان تفتح المجال وان تهيئ الوقت الان وان تهيئ البيئه لتنال هذا الشرف بالجهاد في سبيل الله. فان شباب الامه الان يحترق قلبه ويتشوق للجهاد، وانا اعلم علم اليقين انه ما من بين يدي الان رجل او شاب او امراه الا وتتمنى والله ويتمنى والله المولود الان في مثل هذه اللحظات حي على الجهاد. والله لن يخرج كل هذا الجمع من بين يديه الا على ساحه الجهاد. اسال الله ان يرزقنا واياكم الشهاده في سبيله. فليكلفنا زعيم عربي واحد فتكلف الدعاء وتكلف العلماء بعدما يعود هو ابتداء الى الله جل جلاله ويحسن شريعه الله، ويكلف العلماء والدعاء وسيشيك العلماء والدعاء ملايين الشباب من هذه الامه. يخرج الكل يشتاق للشهاده في سبيل الله ولصحبه رسول الله، وسيخرج ابناؤنا ليفتح الجميع غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. ايها المسلم بين يديك تعلم عقيدة الولاء والبراء، هذا هو ما في مصدورك الآن. فأنا لا أريد أن ننظر خطر وأن يخرج الجمع يلتهب ماذا تصنع وماذا تفعل. لا لا اريد التنظيم، وانما ساحدثك بما يمليه علينا الواقع الان. اما ان اردت التنظيم فما ايقاه، فما احب ان يلتقي بي امر بعد ذلك لنصر، فانا اعلم الواقع جيدا الذي اتكلم فيه واقف في خلاله. ساقول لك ايها الحبيب، تعلم الان عقيده الولاء والبراء، تعلم الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وتعلم البراء من الشرك والمشركين، وحول هذه العقيده في حياتك العمليه الى واقع عملي والى منهج حياه. ثانيا، علم هذه العقيده لاولادك. ثالثا، خرج من بين اولادك رجلا قل اللهم اني قد نظرت هذا لك فتقبلت مني يا رب العالمين شهيدا في سبيلك، رد اولادك على روح الجهاد، راجع استعد انت استعدادا نفسيا وبدنيا ليوم خادم بمولود الله. ان ادركته فانت مستعد، وان لم تدرك فقدم له ولدك. قدم لهذا اليوم المقبل ولدك. اخرج من بيتك بطلا رجلا يعرف الاسلام ويعيش الاسلام بالاسلام، وانت يا مختار تولي عونا للزوج في هذه المرحله على ان تربي اولاده تربيه طيبه تليق بهذه الظروف الحرجه التي تمر بها امتنا. فلن يحرر الاقصى الا دين تربى على القران، الا دين تربى على السنه، وان اول من سيجر في الميدان هم الذين يرفعون الان فوق الرؤوس والاعناق من الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات واللاعبين واللاعبات، ولم يقف في الميدان برجوله الا من تضطهدهم الامه الان في مشارق الارض ومغاربها. اسال الله ان يرد الامه الى الحق ردا جميلا. ايها المسلم الكريم، ارجو الله ان تكون كهؤلاء البكائين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم الى الجهاد في سبيل الله، فاعتذر لهم النبي انه لا يجد لهم الناقه ولا يجد لهم الدابه ولا يجد لهم النفقات. فمن الان من لا يملك الناقه ومن لا يملك النفقات، من ومن ملك ان ذهب الى ساحه الجهاد سيحال بينه وبين الجهاد على ايدي هؤلاء الذين رفعوا الفرس والمهانه. فارجو الله، والله يعلم ضعفنا، والله يعلم فقرنا، والله يعلم ذلنا، ارجو الله ان يكون من بين هؤلاء الذين جاءوا الى الملك ليحملهم معه، فلما اعتذر لهم رسول الله تولوا واعينهم تفيض من الدمع، لانهم حسانا ان رسول الله لا يقدر على ان يحملهم للجهاد. تعالوا الى بيوتهم وهم يبكون، عادوا الى بيوتهم وهم يتضرعون الى الله ان يفتح له بابا للجهاد في سبيل الله. فأرِ الله اليوم من قلبك هذه النية، أرِ الله اليوم من قلبك هذه النية، أرِ الله اليوم من أنفسك الخير، فوالله ثم والله ثم والله لو تأن الله الشهادة بصدق لكتب الله عنده في الشهداء ولبلغنا الله منازل الشهداء. ولو مات الواحد منا في مسجده الحال او في فراشه او في وظيفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي من حديث سهل بن حنيف قال عليه الصلاه والسلام: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وفي الصحيحين: ان بالمدينه اقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا ولا انفقتم من نفقه الا كانوا معكم شاركوكم الحسره. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم حسوما وسرنا نحن ارواحا. إنا أقمنا على عذر نكافئه ومن أقام على عذر فمن راح. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم اقنع أهل الدين والفساد، اللهم اقنع أهل الدين والفساد، اللهم اقنع أهل الدين والفساد، اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين، اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين، اللهم انا نشكو اليك عمادة الخائنين، اللهم انا نشكو اليك ضعف الموحدين، اللهم انا نشكو اليك ضعف الموحدين، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همومنا، اللهم فك اسرنا، اللهم تول امرنا، اللهم احسن قضاءنا، اللهم اقسم بالصالحات اعمالنا، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم امنع اليهود، اللهم املا بيوتهم نارا، اللهم املا قلوبهم نارا، اللهم دمسك بطونهم، اللهم دمسك بيوتهم، اللهم رسم بسرهم، اللهم دمسك اوطارهم، اللهم املا قلوبهم نارا كما بدأ قلوب الموحدين بيضا، اللهم دمرهم قبل ان يدمروا الاقصى، اللهم دمر اليهود قبل ان يدمروا الاقصى، اللهم دمر اليهود قبل ان يدمروا الاقصى، الهنا لا اله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، لا اله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، يا منزل الارقى، يا منزل الانجى، يا منزل الارقى، يا منزل الارقى، يا منزل الانجى، يا سابع كل نجوى، يا عظيم المحتاج، يا دائما المعروف، يا ارفع ضغطنا وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغض اعيننا بنقطة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اهدنا في تحرير الاقصى الاسير، اللهم اهدنا في تحرير الاقصى الاسير، اللهم ابرم لهذه الامة امر الشر يعز فيه اهل الطاعة ويذل فيه اهل المعصية برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ان اردت بالناس فتنه فاضمها اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيبين ولا مقدمين، اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا برحمتك يا ارحم الراحمين، نعوذ بك ان نغتال من فوقنا، نعوذ بك ان نغتال من تحتنا، نعوذ بك ان نغتال عن يميننا ويسارنا، اللهم احفظنا بالاسلام قائلين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام نائمين، اللهم احفظنا بحفظك يا ارحم الراحمين، اللهم اكرمنا ولا تصرفنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم اجعل بلدنا مصر راحة للامن والامان، اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان، اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان، وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. احبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطر او سهو او نسيان فمني انا ومن الشيطان، والله ورسوله من الفضلاء، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وان سلكتم وقت خيرا واقل صلاه.